إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من الحقائق التي لا ينكرها أحد لكن يكاد يغفل عنها كل أحد حقيقة الموت، حقيقة الموت التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الموت حق. بل جعل سبحانه الموت من دلائل ربوبيته المستلزم لإلهيته وعبوديته. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي يغفل عن حقيقة ذلك هو من ملئ قلبه بحب الدنيا وكراهية الموت، فلا يزال ينسى أو يتناسى أنه ذائق ذلك، أنه ذائق ذلك لا محالة، وأنه ملاق ربه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأما المؤمن العارف بربه المحب للقائه فإنه ذاكر للموت، عامل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أي الذي يهدم ويفني لذات وشهوات هذه الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله، قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا، وما ألزم عبد قبله قلبه ذكر الموت، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وروى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. فالمؤمن الكيس عباد الله هو من كان ذاكرا لفناء هذه الدنيا ولذاتها، فذكره للموت يفيده القرب من الله سبحانه بطاعته والابتعاد عن معصيته، وبالاستعداد ليوم الرحيل لملاقاته. ولقد أحسن من قال: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والكسل في العبادة. واعلم عبد الله، واعلم عبد الله أنك في حياة العمل والاستعداد، فاغتنم أيامك في الطاعة وترك المعصية والتقرب إلى الله، والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. فسيأتي اليوم الذي تنقطع فيه الأعمال، ويتمنى المذنب والمقصر لو عاد إلى الدنيا ومكن من الأفعال، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وقال آخر: تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى، وتمحى محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. اغتنم صحتك قبل سقمك ومرضك، فتتمنى لو كنت صحيحا معافا لتعمل عملا صالحا فلا تتمكن. فكيف إذا باغتك الموت وأنت مقيم على المعاصي، مقيم على معاصي الله، مخالف لأوامره، غير منته عن نواهيه وزواجره. وما أذن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله، ما أذن بزيارة القبور إلا لتذكر الموت والدعاء للموتى بالعفو والمغفرة والرحمة، لكن الكثير منا يغفل أو يتغافل عن ذلك. فترى البعض يشيع الجنازة وينظر إلى الناس وهم يصلون عليها ويحملونها، ولم يضع جبهته على الأرض لله ولو مرة. ألم تفكر يوما أنك ستكون صاحب النعش والقبر؟ وأكثرنا إذا كان بين القبور ينتظر متى ينتهى من دفن المقبور، فيستغل تلك الأوقات لا في الاتعاظ والاعتبار بما هم تحت الثرى والتراب، بل بالضحك مع هذا والكلام في عرض هذا، وتناول أحاديث الدنيا الزائلة، والرد على الهواتف والمكالمات لتضييع الأوقات والمهاترات، فبئس ما استغل. فإن لم نتذكر الموت عباد الله في هذه الحالات، فمتى نتذكرها عباد الله؟ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية قال: ولا تقولوا هجرا. والهجر هو الفحش من الكلام، ويدخل فيه النياحة والدعاء بالويل، وسائر أنواع التسخط على القدر الذي قضاه رب الأرباب. بل قال بعض العلماء: يدخل في الهجر إكثار الكلام فيما لا ينبغي. عباد الله، لينظر أحدنا في حاله: هل اتعظنا بالموت الذي نراه أمام أعيننا ونسمع عنه كل حين يأخذ بعضنا، وتبلغنا أخبار الأمم والشعوب التي أخذها الله أخذ عزيز مقتدر جراء ذنوبهم وشركهم وظلمهم، بالأهوال التي يشيب منها الولدان من الزلازل والحروب والدمار والنيران. أم أننا سنعتبر ونندم ونتوب إذا بلغت الروح الحلقوم ولا تحين مندم؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. واحذر أن تكون ممن يخاطب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إنك في دار لها مدة يقبل فيها عمل العامل، أما ترى الموت محيطا بها قطع فيها أمل الآمل. تعجل بالذنب لما تشتهي وتأمل بالتوبة أو وتأمل التوبة من قابل، والموت يأتي ذا بغتة ما ذاك فعل الحازم العاقل. أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، أيها المسلمون، إن المؤمن العاقل والمسلم الحازم إذا أيقن بالموت وتذكره وعلم أنه ملاق ربه وسيسأله عمل لما بعد الموت، ومن ذلك أن يوثق أمور حياته التي تتبعه بعد وفاته ويطالب بها من سائر إخوانه، فيأخذ أمره على الحزم ويوصي بوصايا تعود عليه بالنفع والبراءة من حقوق الناس. روى الإمام مالك في الموطأ والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر كما في رواية: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعا. هذا عباد الله في حال الصحة والعافية يخلدون وصاياهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذا بالحزم في شؤونهم وخوفا من مباغتة الموت فجأة. وهذه الوصية تشمل أمورا كثيرة تخص دين الرجل، وكذلك ما يتعلق بمعاملاته وعلاقاته مع الناس في الأموال وغير ذلك. ثم تتأكد الوصية عند الموت والمرض أكثر، خاصة إن كانت الحقوق تتعلق بالآدميين ولا توثيق لها معتبر، حتى لا تختلط الأمور ويتفاقم الخلاف على الأموال والتركات والديون وما شابه ذلك. فأحق ما توصي به عبد الله الخروج من المظالم والديون. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. واحذر عبد الله من الدين، فقد يكون سببا في إرجائك دخول الجنة حتى يقضى دينك. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل صلى الله عليه وسلم. بل شدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدين، لأنه يتعلق بحقوق الآدميين، وهي مبنية على المشاحة والمخاصمة والمنازعة، بخلاف حقوق الله المبنية على المسامحة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصل عليه. وجاء في حديث أبي هريرة: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله: واجب على كل ذي دين أن يوصي به، ولا يبيتن ليلتين دون أن تكون الوصية مكتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. والأفضل أن يؤدي دينه في حياته، فإذا أوصى به وترك ما يؤدى منه ذلك الدين، فليس بمحبوس عن الجنة إن شاء الله. وكذلك إذا أوصى به ولم يكن عنده ما يؤدي منه ولا قدر على أدائه في حياته، فعلى الإمام أن يؤدي عنه دينه، إذ الأخير المسؤول عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله في ديونكم وأماناتكم وودائعكم وحقوق بعضكم على بعض، أدوها إلى أصحابها في حال الصحة والقوة والغنى، واحذروا من المطل والتماطل والتسويف في رد الديون، بل والكذب على صاحب المال ودفعه بشتى الوسائل والطرق الملتوية، فإن مطل الغني ظلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: لي الواجد يحل أو يحل عرضه وعقوبته، أي القادر على الوفاء، فتحل غيبته من باب الشكوى به، وتحل عقوبته كحبسه أو غير ذلك من أنواع التعزير حتى يرد دينه. وأما إن كنت عاجزا على الوفاء والأداء لفقرك، فلتكتب وصيتك واسأل الله أن يوفي عنك، فإن الله مع المدين ما دام ينوي أداء الحقوق الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. واعلم عبد الله أن الله يعلم السر وأخفى. نسأل الله أن يبصرنا بديننا، ويقضي ديوننا، ويحسن بالأعمال خواتيمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للأموات والأحياء، اللهم اغفر للميتين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لهم ونور قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اشف كل من يشتكي من المرض.